أسد ابن كثير رحمه الله تعالى. النوع السادس والخمسون. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله. وللخطيب البغدادي كتابه الذي وسنه بتلخيص المتشابه. عندنا تخليص هو تخليص كما في مقدمة المصطلح كتبته بتلخيص المتشابه في الرسم. مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة موسى بن علي بضمها مصري. يروي عن التابعين. طيب يعني موسى بن علي بفتح العين جماعة وموسى بن علي بالتفريد واحد. حتى انه كان يغضب ولا يحب ان يسمى في التصوير موسى بن علي بضم العين. لا هو التصوير. لكن اهله سموه بهذا لان بني اميه كانوا من شده بغضهم لعلي بن ابي طالب لا يحبون ان يسمى احد باسمه فخاف عليه اهله فضموا العين موسى بن علي. ومنهم المخرمي والمخرمي. نعم لا ليس هناك مخرم والمخرمي الاول بضم النون وفتح الخاء المعجمه وفتح الراء المشدده نصفه الى المخرم محل ببغداد. منها الحافظ أبو جعفر محمد بن عبد الله بن المبارك وغيره. والثاني بفتح الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الراء المخففة نسبة إلى مخرمة والد المسور. والمنسوب إليه وعبد الله المخرمي هدني من ضبقة مالك. ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد الديني الحجابي وكلاهما ثقة فيما أعرف إلا أن ثور بن يزيد يرى القدر. وأبو عمر الشيباني النحوي إسحاق بن مرار ويحيى بن أبي عمر الشيباني عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم. ويحيى بن أبي عمرو السيباني عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم. وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. ما تقدم لنا في البخاري أيضا عمرو بن زرارة هو الذي يقول صح ها من حد عمرو. نعم يقول شيخ هنا أبو عمرو السيداني أفضل جاك أبو عمر وهذا أبي عمر يقول معنا. نعم أبو عمرو السيداني يروي عن ابن مسعود اسمه سعد بن إيه. نعم يروي عن ابن مسعود. النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسب مع المفارقة في المقارنة. هذا متقدم وهذا متأخر. طيب مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام وهو الذي استسقى به معاوية كان فاضلا. وأما الأسد بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد ولهم بصري تابعي ولهم آخر بصري تابعي هو الوليد بن مسلم أبو بشر في طبقة جعفر بن أبي وحشية. فأما مسلم بن الوليد رباح فذا كان بني يروي عنه الدراوردي وغيره، وقد وهم البخاري في تسليته له في تاريخه بالوليد بن مسلم، والله أعلم. قال الحافظ بن كثير: قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وجدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل، ولله الحمد. قال سيدنا الرسول والإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام: أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ بن عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد وأبوه الحارث بن رفاعة الأنصاري. ولهم آخر شقيق لهما عوف، ويقال عون وقيل عوف، والله أعلم. بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباح ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك، عبد الله بن المطبية، وقيل الأكبية، صحابي. سهيل بن بيضاء وأخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء بعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه، وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي. عبد الله بن بحينة عبد الله بن بحينة وهي أمه، وأبوه مالك بن القشر الأسدي. ومن أجل هذا إذا قيس عبد الله بن مالك بن بحينة يكتب عليه ألفا، لأن بحينة ليست أبا لمالك، تكتب ألفا في ابن. نبه على هذا النووي رحمه الله تعالى. سعد بن حتى هي أمه، وأبوه بحير بن معاوية. وأبوه بجير بن معاوية، ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إسماعيل بن علية هي أمه، وابوه ابراهيم وواحد ائمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت فأن ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم إسماعيل خطأ فهو إبراهيم ابن إسماعيل هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن هو إبراهيم. إسماعيل له ثلاثة أولاد، إسماعيل له ثلاثة أولاد: إبراهيم، حماد، محمد. حماد ومحمد محدثان صابران. إبراهيم هذا جهمي زيد مبتدع. إبراهيم ابن إسماعيل. هنا يقول المعلق ظاهر عبارة المصنف يهود أن ابن علي الشخصان أحدهما أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين، والثاني مبتدع يقول بخلق القرآن. كان يستفاد من التعبير بأن التي للتفصيل والتمييز، وكذلك يستفاد ذلك من اختلاف ألفاظ من قبل أن وما بعدها، والذي في الميزان التهديد أنه شخص واحد إمام بدت منه نفسه وتاب منها رحمه الله. هذا من هو يا إخوان؟ هذا والده إسماعيل إمام بدت منه نفسه، أما والده إبراهيم فجهله الجنب. المصرح أنه أجاب في قول بخلق القرآن أجاب وهو معذور من هذا، يعني تأكد والحافظ ابن كثير ولا المعلق استدعى لإبراهيم المبتدع الضال وترجمة إبراهيم فيه الاعتدال. من هذا يا إخواننا؟ إبراهيم بن إسماعيل بن علي بن إسماعيل فيه الاعتدال. ابن مراكة وهو أبو إسحاق إبراهيم ابن هراكة. قال الحافظ عبد الغني بن ابن سعيد، طيب عبد الغني بن سعيد المصري هو أمه، واسم أبيه سلمة، ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية، هي أم أبيه أمية، يعني هو يعلى بن أمية، يعلى وأبوه أمية، ومنرة منية هي أم أمية. أصول من الخفاصية اسم أبيه معبد، والخفاصية أم جده الثالث. يا من يا رجال الحافظ ابن كثير دخل. قال الشيخ، قال الشيخ أبو عمرو: ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن علي البغدادي يغرس ابن سكينة وهي أم أبيه. قال الحافظ ابن كثير: قلت وكذا شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية هو أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني، ابن تيمية الحراني، ومن ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم سنين، وهو راكب على البغلة يركبها إلى نحر العدو، وهو ينوي باسمه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وفى أبي عبيدة بن جراح وهو عامر بن عبد الله بن جراح الشهري أحد العشرة وأول من يطلب بأمير الأمراء بالشام وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع بن جارية هو مجمع بن يزيد ابن جارية ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج ابن ابي زيد هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي زيد احمد بن حنبل هو احمد بن محمد بن حنبل الشيباني احد الائمة ابو بكر بن ابي شيبة هو عبد الله بن محمد بن ابي شيبة ابراهيم بن عثمان العبسين صاحب المصنف وكذا اخواه عثمان الحافظ والقاسم ابو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن احمد ابن يونس بن عبد الاعلى الصدفي ومن نسب الى غير ابيه المقداد بن الاسود وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبه الكندي البهراني والاسود هو ابن عبد يغوث الزمري وكان زوج امه وهو ربيب فتبناه فنسب اليه. الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل ودينار زوج امه وقال ابن ابي حاتم الحسن بن دينار ابن واصل. التي على خلاف ظاهرها وذلك كأبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري زعم البخاري انه ممن شهد بدرا وخالفه جمهور قالوا انما سكن بدرا فنسب اليها. المعلق كان يطول كلاما طويلا نقرا هذا الذي ذهب اليه البخاري وثقه عليه مسلم من حجاجه الصحيح فإن البخاري يرى في كتاب الموازي في باب شهود الملائكة بدراء حديث عروة ابن الزبير عن بشير بن أبي مسعود قال أخر نظيرة العصر فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو جد زيد بن حسن وكان شهد بدراء فهذا نص صريح ونقل صحيح وفطول وصلنا كان شهد بدراء يعتبر مرسلا وقوله مثل صحيح بمنظر أليس كذلك؟ وأن من هذا الذي قال بارك الله فيكم عروة بن الزبير في قوله وكان شهد بدرا ماذا يسمى مرسلان وأن عروة بن الزبير تابعي. قال ابن حجر الظاهر أنه من كلام عروة بن الزبير وهو حج في ذلك لكونه أدرك أبو مسعود ثم قال حدثني أبو مسعود وإن كان روى عنه حديث بواسطة والمخالفون انما يحتجون بقول ابن اسحاق والواقدي وابن سعد وغيرهم وهذا اثبات يقدم على النهي وهو باسناد صحيح متصل غير متصل والنهي انما جاء المتاخرين عن المثبت هذا الاثبات اقوى لكن كونه صحيحا ليس بصحيح. سليمان بن طرخان الثوري لم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد الدالاني بطن من هنبان نزل فيهم أيضا وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرجمي ومن بطن من فجارة نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العواقي بطن من عبد القيس وهو داهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو عزي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه. وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن زيد السلمي حفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. وهذا الصوفي نتكلم فيه مستهل. ومن ذلك مقسم مولى بن عباس لزومه له وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. وخالد الحداء لما قيل له ذلك لجلوسه عندهم ويزيد الفقيه لأنه كان يعلم من فقاء من فقار ظهره. والإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. وكيف يعرف يا قائد المبهم؟ كيف نستطيع أن نعرف المبهم؟ عندك يا عبد المجيد بن الطرق ربما في الناس بعد الطرق فإذا لم نستطع وما وجدنا في الطرق وماذا نعمل؟ عندك يا حاسدين؟ عندك يا أخوان؟ ما قد وصلنا إلى هذا يا عبد الله. هناك فصول في كتب الرجال مخصصة للمبهمات. ننظر في المبهم من هو. فمثلا عطاء بن أبي رباح عن رجل. نذهب ونبحث في ترجمة في المبهمات في عطاء. من هو الرجل؟ فربما ذكروه وربما لا يذكرون نتوقف كما قلت. إذا ذكروه ربما يكون معروفا. ليس التهذيب والتقريب ولا إذا كان رجال التهذيب ولا. طيب وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هو الأقرع بن حابس كما جاء في رواية أخرى. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم وأبو سعيد نفسه. في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها. بارك الله. وأبو سعيد نفسه الذي نفت نفسه عليها ظنها يتعد تأكيدا التي جعلتني أرفع سعيدا. وأبو سعيد نفسه وأشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها. وقد اعتلم الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها. ولكن يا رجال هل ذكره؟ ما رأيت في المجلد الأخير. واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك. يقول المعلق وهو مطبوع ببلاد الهند في ميتان في اسم بلد وفيه الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات هذا في آخره زيادات مفيدة. ثم قال وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث. الله المستعان. لا ليس بقليل الجدوى بل يترتب عليه تصحيح الحديث وتضعيفه هكذا يا أخواننا. ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد. من المحدثين وغيرهم وغير المحدثين هذا الذي يصلي أنه معطوف على المحدثين. طيب. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى فإذا هو ثقة أو ضعيف أو من ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا. نعم. وكذلك أيضا إذا كانت في القصة نفوسة ثم بعد البحث وهي في زمن الصحابة وجدت أنها في منافق وليست للمسلم هذا أيضا كذلك حتى لا يكون فيه نقيصة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ورضي عنه. أنا حاضر ابن كثير بطل لم تعلم معرفة الرسليات الرواه ومواليدهم نعم ومواليدهم بمقدار أعمالهم ليعرف من أدركهم من لم يدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مبلغ فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشفين تحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده. فذكر أنه ولد سنة 60 و200. فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة. قال ابن الصلاح شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن عباس وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام عاش كل منهم 120 سنة. هذا خالد قلت قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا وإنما أراد أن 4 نسقاء. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. وانظر في هذا انظر أيضا في دعوة الإجماع في هذا. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي ابن 63 سنة على المشهور يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول 11 من الهجرة. وأبو بكر 63 أيضا في جمادى الأولى 13. وعمر 63 أيضا في الحجة 23. قلت وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ. وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة. وقلت عثمان بن عفان وقد جاوز 80 ولقد بلغت 90 في ذي الحجة سنة 35 وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في طول وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36 قال الحاكم وسن كل منهما 64 سنة أما طلحة فقتله مروان بن الحكم فإنه ظن أنه من الممالئين على عثمان وكان هو وطلحة في صف واحد لكن الدبور أدركه وقال لن أجد ثاري غير اليوم أو لن آخذ بثاري غير اليوم وطيب السهم إليه ثم بعدها بعد أن طيب السهم إليه وقع السهم في ركبته فقتل رحمه الله تعالى. وأما الزبير فقتله بالجرموز أتى إلى علي برأس الزبير فقال علي بشر قاتل وهو من جماعة علي لكن ما يعني يخابون بشر قاتل ابن صفية في النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير وكان الزبير قد شرف فقد أراد المبارزة فدعاه عليا وتكلم مليا ثم أقنعه علي وجاء حديث لكنه الآن لا أعلم صحته إنك ستقاتله وأنت له ظالم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير أنه سيقاتل علي وهو له ظالم بن علي الزبير سيقاتل علي فرجع الزبير ونام في وادي السباع وجاء ذلك المدبر الذي هو بن جرموز وقتله ما هو المعركة؟ والزبير لا ليس المعركة والزبير الزبير بطل يعني ما لكن كان نائما وأتاه على غدة فارس بقتله أي حديث يا أخانا إنك ستقاتل وأنت له ظالم صحيح لكن كونه اقتنع ورجع نعم علي ليس راضيا بالزبير ولا بقتل طلحة ولا بالمعركة من الأسف أن الفوضويين هم الذين يتحكمون وإلا فطلحة والزبير بايع عليا ثم سيل لهما الشيطان وهربا إلى وقالا نريد أن نعتمر وما أرادا العمرة بل ذهبا إلى الكوفة وإلى ثم يعني لحقتهم عائشة وحصل ما حصل لكن علم ما يقد أن يحصل ما يعني وكذلك طلحة والزبير أيضا وعائشة تأسفت بعد كانت تتأسف وترد أنها ما حاربت عليا تأسفت تابت إلى الله الناس يا أخوان افهموا بارك الله فيكم الناس الذين هم يعني يتحمسون بدون بصيرة يعني علي ومعاوية في مفاوضة في الصلح وفي مفاوضة في أمر المسلمين فلا شعروا إلا بالمعركة قد اشتبكت وبعدها ما ليسوا يطلبون قتلة عثمان وكذلك طلحة والزبير يطلبون كل هذا علي يقول يا ما ودافع وعرف قتلة عثمان أن علي سيسلمه ما ربهم بهذا لكن الله المستعان فأقصد من هذا أنه ينبغي لنا جميعا أن لا نمكن الفوضويين من الدعوة إذا مكننا الفوضويين من الدعوة فإنهم يحطمون الجماعة لكن من عرف أنه الفوضويين ومن عرف أنه شخص فوضويين فالمساجد كثيرة يذهب إلى المساجد إلى أي مسجد يتكلم نظرة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في النوع الموفي الستين. وتوفي سعد عن 73 سنة. 55 طيب عن 73. طيب وتوفي سعد عن 73 سنة 55 وكان آخر من توفي من العشرة. طيب وسعيد بن زيد هو أحد العشرة سنة 51 وله 73. وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32 وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68 وابن عمر وابن الزبير في سنة 73 وعبد الله بن عمر سنة 67 وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم. قال هو أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم فقد كانت وفاته سنة 31 وهو ليس منهم من كان من العبادلة لأنها تقدمت وفاته عن هؤلاء الأربعة. طيب وأيضا هو هذلي وهم قرشيين. قال ابن الصلاح الثالث: أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 ومئة وله 64 سنة وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 ومئة وقد جاوز 80 وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 ومئة وله 70 سنة وتوفي الشافعي محمد بن إدريس في مصر سنة 420 عن 54 سنة وتوفي أحمد بن حنبل في بغداد سنة 41 عن 77 سنة. قال الحافظ بن كثير: قلت وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 100 سنة. نعم نحو من 100 سنة وكانت وفاته سنة 57 ومئة ببيروت من ساحل الشام وله من العمر 70 سنة. دخل الحمام ثم أن صاحب الحمام ظن أن ليس فيه أحد أغلقه حصل يعني انتكام بسبب وصوف الأوزاعي فجاء وهو واضع يده تحت رأسه وصوف عمل النبي الذي يعني قال وكذلك إسحاق بن راهويه قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدون ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية وقد كانت وفاته سنة 38 ومئتين عن 77 سنة. قال ابن الصلاح الرابع: أصحاب كتب الحديث الخمسة الرابع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة. البخاري ولد سنة 94 ومئة ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 في قرية ميقال لها خرتنك. ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 عام 55 سنة توفي سنة 61 نعم عام 55 سنة. أبو داود سنة 75. الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79 نعم. سلام عوصية بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن النسائي سنة 33 آخره مفاصل النسائي. وأنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة السنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ بن عساكر. نعم كتاب له الأطراف هو موجود المكتب الموجود ما أدري الحافظ المزي من بعده. وكذلك شيخنا الحافظ المزي طيب اعتنى برجالها وأطرافها وهو كتاب قوي التبويب في الفقه يعني التبويب الناجح. وقد كانت وفاته سنة 73 رحمهم الله. قال الخامس 7 من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 عن 79 سنة. طيب واسمه علي بن عمر. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80. عبد الغني بن سعيد النصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 340 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر النمري حافظ المغرب ابن عبد البر وهو عبد الله بن يوسف توفي سنة 63 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 عن 71 سنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب القاسم ذاك الطبري. وقد توفي سنة 63 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. ماذا تعرف عن المعاجم؟ عن المعاجم يا محمد؟ بعد حسين آخر. ها؟ طيب أنت مثلا بن حسين نعم بعد حسين آخر. أنا أعرف نفسه. نعم يعني يأتي المؤلف يذكر أحاديث لسيفه. على صرف يعني على صرف الأدبية. هذا نوع هذا واحد منها وهو المعجم الصغير. ذكر يريد أن يعرف من مشايخه ويروي ويروي عن كل شيخ حديثا. انتهى. هذا الصغير. الأوسط نعم الحديث الأوسط يا رب الغرائب الغرائب أي كبير غرائب الشيخ ممكن أن نقرأ فيها أنا عن بعض التي تفرد بها الشيخ عن الشيخ. نعم. كبير على يعني مثال الشيخ. على ترتيب الصحابة. من كان مطولا ذكر من مسنده ما تيسر. وإن كان ما رول الحديثين الثلاثة والأربعة والخمسة يذكرها في يعني في الكتاب الذي هو المعجم الكبير وهو من أكبر المراجع. ومن أحسنها وأما الطبراني فكان يسد الأوسط أحسنها. والحافظ أبي يعلى موجود أجزاء واحد والحافظ أبي يعلى الموصلي توفي سنة 37 والحافظ أبي بكر البزار توفي سنة 290 وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 11 و300 صاحب الصفية. لأن البخاري توفي سنة 200 يجمعها نور 50 والواو 6 والراء 256 وهذا توفي سنة 11 و300 وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا هو تلميذ بن خزيمة وكانت وفاته سنة 54 و300 والحافظ أبو أحمد ابن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300 لماذا؟ وكذلك أبو الطبار يعني وكذلك أبو كذلك خبر ما هو ما تفعل الطبار يعني طيب يا أخوانا كذلك أبو حاتم من سبان بس في صاحب الصحيح أيضا كان جراته والحافظ أيضا كذلك الحافظ يا من بيخوض الحافظ أبو يعني كم الطبار يعني طيب خلاص أنا قرأت والحافظ لا هي هي من كتاب ما تقول أبينا من أي أبينا كل أبينا طيب ثم بعد والحافظ أبي بكر هو ما تحب أبي على الموصل نحن لأنه ما تفعل الطبران ابن أبو أحمد ابن أبي ما في ألف أبي بكر لا نحل غير ابن أبو أحمد ابن لماذا من رحمه الله تعالى النوع الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء من الرواه وغيرهم وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم بل وقبله تاريخ البخاري وكتاب ابن أبي حاتم أنفع من تاريخ البخاري من جهة مع أن ابن عبده يقول لو جمع المحدث ما جمع من الكتب مستغنى عن تاريخ البخاري، هنا ان كتاب ابن عابي حاتم لجرح التعديل انفع من جهة، من حيث انه ربما ذكر الحكم على الرجل ثقة او صديق او مجهول، وكتاب البخاري رحمه الله وهو يعتبر اصل كتاب ابن عابي حاتم، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى ثم للبخاري، فابن ابي حاتم تابع للبخاري. كتاب البخاري ايضا ينتاج كما ان ابن ابي حاتم ينتاج بالحكم، البخاري يحكم لكن ليه مثل ابن ابي حاتم. البخاري ايضا كتابه ينتاج بان يذكر العلل، وربما ذكر الانقطاع في بعض الاحاديث التي في تراجع بعض الرواه، أن ابن أبي حاتم فقد أفرد للعلل كتابا خاصا بها. ما يوجد عندنا، ما هو يوجد عندنا أي كتاب العلل موجود؟ نعم. والتاريخ المسهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب الذي كان كتابا. طيب ترى قد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم والابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء. كتاب الثقات كتاب غير ويعتبر مرجعا، لكن في نوع خاص من الثقات وهو المجاهيل، فإنه ربما يثق المجهول الذي لم يثقه غيره، لأن قاعدته أن المحدث إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة ولم يروي ما ينكر أو لم يروي حديثا منكرا فهو يعتبر ماذا؟ ثقة. الأصل في المسلمين هو العدالة عنده. نعم، إن الأصل في المسلمين هو العدالة، لكنه في الحديث يجب أن يضاف إلى العدالة، أو في الحديث قد أضاف العلماء إلى العدالة شيئا آخر وهو الضبط. المفسدات في أمر خاص يتوقف في تهديده، ما هو؟ المجاهل. إذا قال روى عنه فلان وروى عن فلان وذكره في كتاب الثقات، ينظر ماذا قال غيره، فربما تنظر في ميزان الاعتدال ويقول لا يعرف أو يقول مجهول. طيب، والآخر في الضعفاء، الضعفاء يتوقف في شيء وهو أن ابن حبان شديد التجريح، ابن حبان شديد التجريح، ربما يقول في رجل من رجال الشيخين يروي المعضلات عن الأثبات فاستحق الترك، فهذا أيضا الحمد لله بسبب الممارسة قد أصبحنا من يعني نلتفت إلى قوله، إذا قال في رجل من الكبار يروي المعضلات عن الأثبات واستحق الترك، ننظر ماذا قال غيره. فعرفنا من هذا أن ابن حبان شديد التجريح، وأن ابن حبان في الثقات ربما يثق المجهولين. هو قال في الضعفاء بأن أبا حنيفة جبل الكرسيين جلس. نعم. وكتاب الكامل لابن عادل. نعم، تقرا من كبير، والحافظ الذهبي في بعض الاوقات ينتقد عليه يقول ربما يذكر احاديث منكره في تراجي بعض الثقات والنكاره من غيره. والتواريخ المشهوره ومن اجلها تاريخ بغداد للحافظ ابي بكر احمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتاريخ بغداد يقول فيه بعض أهل العلم اسمه تاريخ بغداد، لكن ينبغي أن يسمى تاريخ الدنيا. لماذا؟ يقول لأن بغداد في ذلك الوقت كانت عاصمة الخلافة، فكان العلماء يصلون إليها من جميع الأقدار الإسلامية. وكذا تاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم من عساكر يساوي الدنيا يساوي الدنيا ويطيل فيه الكلام على المحدث وعلى الراوي. وإذا كانت ترجمة علي بن أبي طالب تطلع في مجلد واحد كل في مجلد واحد والمجلدان إن كانت ثلاثة مجلدات والمجلدان من المحقق الرافضي فإن المحقق عليه رافضي ويصحح ويضعف ويجرح ويعدل كان الرافضة لا جزاهم الله خيرا. ثلاثة مجلدات كبار موجود في نفس المكتبة ترجمة علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق يعني إذا كان إن التعليقات قدر مجلدين وما في أي مجلدين وترجمة علي بن أبي طالب مجلد ضخم. قال وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي وخاص لي لجال أمهات الست أو من روى له أصحاب الأمهات تكتبهم الأخرى وميزان شيخنا الحافظ أبو عبد الله الزهري.